بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما هو شرف توريد ذوي الأرحام يا عبد الحكيم؟ فهمت السؤال؟ ايوه، الجواب هو نكاح وولاء ونسب ما بعدهن المواريث سبع. كلم نفسك، عندك يا بكر، ليش تفايد؟ عندك عبد الرحيم، عدم وجود فرع وارث هذا معصر. يا عبد الرحمن، راجع نفسك في واحدة منها. هو يعني دخل عليه حرف، حذف العين، حطنا شيء ثاني، ثم المسألة. والعجيب ابن بكر يلقن. يواس كيف؟ عدم وجود صاحب فرض وليس فرع ولا معصب، لأنه إذا وجد صاحب الفرض فماذا؟ سيأخذ المال فرضا وردا، فرضا وردا. وإذا وجد عاصب أخذ ما بقي تعصيبا، إن بقي بعد أصحاب الفروض وإن انفرد أخذ الكل بالتعصيب. فذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب. فإذا وجد صاحب الفرض أخذ الفرض، أخذ الكل فرضا وردا. وإذا وجد العاصب فإن انفرد استحق جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ الباقي. فماذا سيكون لذوي الأرحام؟ مر بنا أن ذوي الأرحام قد يكون أصولا، قد يكون فروعا، قد يكون من الحواشي. ومر بنا أن الحالة الأولى من حالات ذوي الأرحام إذا كان الموجود منهم واحد فقط، فإن أدلى بصاحب فرض أخذ الفرض والرد، وإن أدلى بعاصب أخذ الجميع تعصيبا. كذلك عن خالة، الخالة بمنزلة من؟ الأم. والأم إذا انفردت أخذت إيش؟ الثلث بالفرض والباقي ردا. وهالك عن عمة، العمة بمنزلة الأب، فحينئذ سيكون لها جميع المال إيش؟ تعصيبا، تعصيبا. هالك عن ابن أخت، سيأخذ بالفرض والرد أم بالتعصيب؟ ابن أخت يا إبراهيم، ابن أخت سيأخذ فرضا وردا ولا تعصيبا؟ لماذا؟ لأنه بمنزلة الأخت. بنت أخ يا عبد الرحمن، نعم، ليش؟ لأنها بمنزلة الأخ. طيب، يقول الحالة الثانية أن يكونوا جماعة، من هم؟ ذوي الأرحام. قال: فإن كانوا كذلك فإما أن يدلوا بشخص واحد وإما أن يدلوا بجماعة. كيف يدلوا بشخص واحد؟ عمّا لأم، عمّا لأب، عمّا شقيقة، خالة لأم، خالة لأب، خالة شقيق. هؤلاء الثلاث، الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، أدلين جميعا بمن؟ بالأم. عم شقيقة، عم لأب، عم لأم، أدلين جميعا بمن؟ بالأم. لكن يكون عندنا أدلين بالأب، جميعهن أدلين بالأب. لكن يكون عندنا مثلا عمة وابن بنت وابن أخت، حينئذ هم جماعة وأدلوا أيضا بجماعة المتفرقين. قال: فإن كانوا كذلك فإما أن يدلوا بشخص واحد وإما أن يدلوا بجماعة. فإن أدلوا بشخص واحد فلهم حالتان: الأولى أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به، فنصيب من أدلوا به بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. انتبهوا، الأولى أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به. ثلاثة أبناء بنت، منزلتهم واحدة أم لا؟ منزلتهم واحدة، هم منزلة من؟ البنت. إذن لهم المال فرضا وردا وبينهم أيضا بالسوية. في ذوي الأرحام عندنا مثلا بنت بنت وابن بنت، للذكر مثل حظ؟ غلط. ذوي الأرحام لا يعصب ذكرهم أنثاه، ابن بنت وبنت بنت الكل منزلة البنت، نقسم المال بينهم نصفين، المال بينهم مناصفة. ابن أخت وبنت أخت كلهم منزلة إيش؟ كلهم منزلة إيش؟ الأخت، فالمال بينهم بالسوية، ما في ذكر من حظ الأنثيين. طيب بنت أخ وابن أخ أيضا المال بينهم يا أخان عبد الرحمن، انتبه، ابن أخ وبنت أخ، كيف الآن جميعهم أدلوا بمن؟ أيوه، وبنت الأخ، إذن كيف نقسم؟ بينهم بالسوية. هكذا يا أخنا وليد، هكذا يا أخنا معاذ، هكذا يا صنعاني، هاو كيف؟ يتكحل أعميته يا صنعان. إيش السؤال يا صنعاني؟ كيف تجيب طيب عادها عادة أشد من الأم؟ يعني هذا الذي يقول الله عنه عذر أسوأ من ذنب، هو هذا. يعني ليش قسمتها؟ تقول لأني مش داري. كيف ذلك بذلك؟ طيب إذا ما تجيب قل ما هو السؤال، لكن تجيب هكذا إذا سبرت فخلص خارج، وما سبرت هن خطأ بس، هذا عن غلطة. إيش هذا؟ النصف لمن؟ وابن الأخت. ما سألنا عن هذا أصلا يا أبا، إذا أنتوا صنعاني راكبين في رحلة واحدة، كيف يا مرتضى؟ ابن الأخ من عصبة، هنا ليست من المسائل ذوي الأرحام، المال كله لابن الأخ، عندنا ابن أخ وبنت أخ، بنت الأخ ليس لها ميراث. طيب سؤال ثاني، وانتبه أيها المسؤول، عندنا يا وضاح بنت عم وابن عم، كيف نقسمها بينهم؟ المال كله لابن العم لأنه معصب، ما علينا هنا بنت العم بنت الأخت بنت الأخ ليس لهن ميراث من ذوي الأرحام، فإن لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض ورثنا، أما مع وجود المعصب أو صاحب الفرض فلا. طيب قال فإن أدلوا بشخص واحد فلهم حالتان، الأولى أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به، فنصيب من أدلوا به بينهم بالسوية، نصيب من أدلوا به يعني كأن الميت مات عن من أدلوا به، فنعطيه المال فرضا وردا أو تعصيبا ثم نقسمه بينهم بالسوية، ما فيش ذكر تحضر الأنثيين. قال الأولى أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به، فنصيب من أدلوا به بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. مثال ما لو كانوا ذكورا فقط، هالك عن ابني بنت، كيف نقسمها؟ للذكر مثل الحظ؟ ها؟ الآن هالك عن ابني بنت أدلوا بمن؟ بالبنت، والبنت تأخذ المال فرضا وردا، إذن نقسم المال كله بينهم بالسوية. قال فالمال بينهم بالسوية لأنهم يدلون بالبنت، وهي لو انفردت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. ومثال ما لو كانوا إناثا فقط، هالك عن ثلاث خالات شقائق، لا مش خالة لأبو خالة لأم خالة شقيقة، ثلاث خالات شقائق، هالك عن ثلاث خالات كلهن أخوات أمه من أبو أم، خالات شقائق. إذن الخالات الشقائق أدلين بمن؟ بالأم، أدلين بالأم. فحينئذ الأم لها الثلث فرضا والباقي ردا، إذن التركة بين الثلاث أثلاثا. لو كنا أربعا أربعا، لو كنا ثنتين أنصافا. قال فالمال بينهن بالسوية، لأنهن مدليات بالأم التي لو انفردت لا أخذت جميع المال فرضا وردا. ومثال ما لو كانوا ذكورا وإناثا، هالك عن ابن بنت وبنت بنت. الآن يا عبد الحكيم، ابن بنت وبنت بنت كيف نعمل؟ الميراث لمن؟ ها؟ ابن البنت مثلي بمن؟ وبنت البنت البنت. إذن البنت لو انفردت أخذت النصف فرضا الباقي ردا، إذن نقسم بينهم بالسوية. لا تعصيب في بار ذوي الأرحام، ما فيش ذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كانوا إخوة، بنت بنت وابن بنت هم إخوة، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم كلهم ذوي الأرحام. قال لأنهن لأنهما مدليان، هنا مكتوب مدليان، صواب مدليان، لأنهما مدليان بالبنت التي لو انفردت لا أخذت جميع المال فرضا وردا. ممكن يكون يعني أوضح. طيب طيب الحالة الثانية يعني نؤجلها، يعني من أي ما تلتبس المسائل، هي المسائل سهلة، وحتى لو أخذنا الحالة الثانية وما بعدها سهل، لكن أحسن فحتى تستقر. طيب إلى هنا.